بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا في علوم القرآن، وكان الكلام موصولا قبل ذلك عن الأحرف السبعة وحديث الأحرف السبعة وعلاقته بالقراءات السبع أو العشر أو الأكثر من ذلك، ووقف بنا المقام عند بقاء الأحرف السبعة في المصاحف. هذا موضوع من الموضوعات التي اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، هل الموجود الآن في مصاحف المسلمين حرف واحد من السبعة أو الأحرف السبعة كلها موجودة أو بعضها؟ هذا هو موضوعنا الليلة إن شاء الله. قال: ذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن جميع هذه الأحرف موجودة بالمصاحف العثمانية، واحتجوا بأنه لا يجوز للأمة أن تهمل نقل شيء منها، وأن الصحابة أجمعوا على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر، وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك. ومعنى هذا أن المصحف أو أن الصحف التي كانت عند أبي بكر جمعت الأحرف السبعة ونقلت منها أو نقلت منها المصاحف العثمانية بالأحرف السبعة كذلك. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل متضمنة لها. وذهب ابن جرير الطبري ومن لف لفه إلى أن المصاحف العثمانية لم تشتمل إلا على حرف واحد من الأحرف السبعة، وتأثروا في هذا الرأي بمذهبهم في معنى الحروف السبعة وما التزموه فيه من أن هذه السبعة كانت في قدر الإسلام أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان، ثم رأت الأمة بقيادة عثمان أن تقتصر على حرف واحد من السبعة جمعا لكلمة المسلمين، فأخذت به وأهملت كل ما عداه من الأحرف الستة، ونسق عثمان المصاحف بهذا الحرف الذي استبقته الأمة وحده. وسيأتي بيان هذا المذهب وما ورد عليه من توهيد. وإذن كم قولا الآن؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أن جميع الأحرف السبعة موجودة بالمصاحف العثمانية، هذا قول جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين. ما معنى المتكلمين؟ أصحاب علم الكلام. وما علم الكلام؟ فقط ما يتعلق بالتوحيد؟ العقيدة فقط؟ ما يتعلق بالعقيدة سواء ما كان متعلقا منها بالقرآن أو الإيمان، أو الإيمان بالرسل أو بالبعث أو بالكتب إلى آخره. طيب، هذا قول. والقول الثاني قول جماهير العلماء من السلف والخلف أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها فقط من الأحرف السبعة، وليس كل الأحرف السبعة. القول الثالث قول ابن جرير الطبري، وهو أن الموجودة في المصاحف العثمانية حرف واحد من السبعة، وألغيت الأحرف الستة باجتهاد من عثمان رضي الله عنه ووافقت عليه الأمة. هذه كم؟ ثلاثة أقوال. قال: والتحقيق أن القول باشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة كلها أو بعضها يتوقف على أمرين: أحدهما تحديد المراد من الأحرف السبعة، وثانيهما الرجوع إلى ما هو مكتوب وماثل بتلك المصاحف في الواقع ونفس الأمر. قال: ولقد أسلفنا لك ما اخترناه في تحديد المراد من الأحرف السبعة، وأنها الأوجه التي يرجع إليها كل اختلاف في القراءات، سواء منها ما كان صحيحا أو شاذا أو منكرا، وأنها تنحصر في سبعة على ما ذكره الرازي الذي حالفه التوفيق في الدقة والاستقراء التام. ونحن إذا رجعنا بهذه الأوجه السبعة إلى المصاحف العثمانية وما هو مخطوط بها في الواقع ونفس الأمر، نخرج بهذه الحقيقة التي لا تقبل النقد، ونصل إلى فصل الخطاب في هذا الباب، وهو أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة كلها، اللي هو القول الأول، قول جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين. ولكن على معنى أن كل واحد من هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق رسمه من هذه الأحرف كلا أو بعضا، بحيث لم تخلو المصاحف في مجموعها عن حرف منها رأسا. وشرحنا هذا الكلام في الحصة السابقة إن كنتم تذكرون أو نسينا. نسينا؟ شرحنا هذا الكلام، قلنا ضربنا أمثلة على رسم الكلمة بحيث تحتمل أكثر من قراءة بسبب ماذا؟ بسبب إهمال النقص والشكل. واضح الكلام أو غير واضح؟ غير واضح. وضربنا مثالا على ذلك بقوله تعالى في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ضربناه مثالا، فتبينوا، فاء بعدها تاء بعدها باء بعدها ياء ثم نون ثم واو الجماعة. فإذا تصورت هذه الكلمة بدون نقط، بدون نقط، يمكن أن تقرأ فتثبتوا؟ يمكن أم لا يمكن؟ إذن بهذا الرسم تحتمل القراءتين أو لا تحتمل؟ تحتمل. كذلك قوله تعالى في شأن ابن نوح عندما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. القراءة الثانية إنه عمل غير صالح. الرسم اختلف، الرسم اختلف، رسم الكلمتين عمل غير عمل غير، الرسم اختلف، اختلف في التشكيل فقط، صحيح؟ طيب، اذا ترسم الكلمة على ما تحتمل القراءتين او القراءات. طيب، فاذا كان الاختلاف بين القراءتين لا يمكن جمعه في كلمة واحدة كما قلنا اذا كان بالزيادة او بالنقص، وقالوا اتخذ الله ولدا في سورة البقرة. القراءة الثانية بدون الواو، قالوا اتخذ الله ولدا، يمكن جمع القراءتين في مصحف واحد؟ يمكن؟ لا. فكتب في بعض المصاحف قالوا اتخذ الله ولدا، ويقسم ابن الجزري رحمه الله انه رآها كذلك بدون الواو في مصاحف اهل الشام. فقراءة اهل الشام قراءة عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي فيها قالوا اتخذ الله ولدا، وبقية القراءات كلها بالواو وقالوا اتخذ الله ولدا. كذلك آية التوبة ضربناها لكم مثلا ايضا، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار، تجري تحتها الانهار، تجري تحتها الانهار. قراءة تسعة من العشرة، قراءة تسعة، تسعة قراء من العشرة. وابن كثير المكي يقرأ تجري من تحتها الانهار، ففي مصاحف اهل مكة وضعت من، في بقية المصاحف التي ارسلت الى الامصار ما وضعت من. معنى ذلك انه جمعت القراءات كلها فين؟ في المصاحف التي ارسلت الى الامصار. معنى ذلك ان الاحرف السبع موجودة كلها في مصحف واحد ولا في المصاحف كلها؟ في المصاحف كلها، هذا هو. طيب، ولنبين ذلك في المذهب الذي اخترناه، اما ولنبين ذلك. اما الوجه الاول منه وهو اختلاف الاسماء افرادا وجمعا الى اخره، نحو قوله سبحانه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أمانات بالجمع. القراءة الثانية والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الرسم يحتملها؟ أجيبه، لا، الرسم يحتملها، الرسم يحتملها، لأنها وضعت في جميع المصاحف بدون ألف، وعوض عن الألف في قراءة من يقرأ الجمع أمانات بالألف الايه؟ الصغيرة، بالألف الصغيرة. واضح؟ طيب، فإذا كان الرسم العثماني فيه هكذا لأمانتهم لرسم المفرد في الحرف في الحروف، ولكن عليها ألف صغيرة لتشير إلى قراءة الجمع، وغير منقوطة ولا مشكولة، غير منقوطة ولا مشكولة. وأما الوجه الثاني هو اختلاف تصريف الأفعال، نحو قوله سبحانه يعكفون على أصنام لهم، يعكفون أو يعكفون بضم الكاف وبكسرها، هذا في تصريف الفعل، عكف يعكف أو عكف يعكف. وأما الوجه الثالث وهو اختلاف وجوه الإعراب كقراءة ولا يضار كاتب ولا شهيد، كل هذا شرحناه في الدرس الماضي، الأسبوع قبل الماضي، كل هذا هذه الأمثلة مررنا بها وشرحناه. ولا يضار كاتب ولا شهيد بفتح الراء وضمها، ولا يضار قلنا الضم على أي شيء؟ على أن لا نافية، وفتح الراء على أن إيه؟ لا ناهية، لا ناهية تجزم. طيب، وإنما الفتحة هذه فتحة تخلص من التقاء الساكنين وليست فتحة إعراب ولا بناء. وأما الوجه الرابع وهو الاختلاف بالنقط والزيادة على ما يوافق الرسم في بعض المصاحف، أو فمنه ما يوافق الرسم في بعض المصاحف نحو قوله سبحانه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وقرئ تجري من تحتها الأنهار بزيادة لفظ من، وهما قراءتان متواترتان، وقد وافقت كلتاهما رسم المصحف بيد أن ذات الزيادة توافق رسم المصحف المكي لأن لفظ من ثابتة فيه، وأما حذفها فإنه يوافق رسم غير المصحف المكي حيث لم تثبت أو لم تثبت فيه، أي في غير المصحف المكي. ومن هذا الوجه ما لا يوافق رسم المصحف بحال من الأحوال نحو قوله سبحانه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، قرأ ابن عباس يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، لذلك خرقها الخضر حتى لا تكون صالحة، حتى لا تكون صالحة. فهذا القيد فهي مخالفة لخط المصحف، وذلك لأن هذه القراءة وما شاكلها منسوخة بالعرضة الأخيرة، أي عرض القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. ويدل على هذا النسخ إجماع الأمة على ما في المصاحف، فتلخص مما ذكرنا أن بعض هذا الوجه الرابع اشتمل عليه المصاحف وبعضه لم تشتمل عليه لأنه نسخ. وأما الوجه الخامس وهو الاختلاف بالتقديم والتأخير فهو مثل سابقه، منه ما هو موافق لرسم المصحف نحو قوله سبحانه في سورة التوبة فيقتلون ويقتلون، في آية إن الله اشترى من المؤمنين بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، القراءة الثانية فيقتلون ويقتلون، وهما متواترتان، وهما قراءتان متواترتان، ولا يخالف شيء منهما رسم المصحف. ومنهما خالف رسم المصحف نحو قوله سبحانه وجاءت سكرة الموت بالحق، القراءة الثانية وجاءت سكرة الحق بالموت، فإن هذه القراءة الثانية لا يحتملها رسم المصحف وإن كانت منقولة عن أبي بكر الصديق وطلحة بن مطرف وزين العابدين رضي الله عنهم، لكنها لم تتواتر فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة وبإجماع الصحابة على المصحف العثماني، فلا يجوز القراءة بها بخلاف القراءة الأولى لأنها وافقت خط المصحف. وأما الوجه السادس وهو الاختلاف بالإبطال فقد وافق بعضه رسم المصحف وخالفه البعض أيضا، مثال ما وافق الرسم إن جاءكم فاسق بنبأ، عفوا هذا الإبطال ولا الإبدال؟ بالإبدال، بالإبدال، إبدال حرف بحرف، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قرئ فتثبتوا، وهما قراءتان متواترتان توافق كلتاهما رسم المصحف. مثال الثاني قراءة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، فامضوا إلى ذكر الله، وقراءة وتكون الجبال كالصوف المنفوش، فإنهما مخالفتان لرسم المصحف، وذلك لنسخهما بالعرضة الأخيرة أيضا واستقرار الأمر على ما وافق الرسم منه، وهو قراءة فاسعوا إلى ذكر الله وقراءة كالعهن المنفوش. وأما الوجه السابع وهو الاختلاف بسبب تباين اللهجات، فيوافق رسم المصحف موافقة تامة، لأنه اختلاف شكلي لا يترتب عليه تغيير جوهر الكلمة، وهو ظاهر، ونجد شواهد كثيرة في خط المصحف تدل على بعض هذا النوع من الاختلاف، نحو وهل أتاك حديث موسى، فإنها رسمت هكذا بياء أتيك في الفعل بعد التاء، ويقلب ألف وبقلب ألف موسى ياء، ومن غير شكل ولا إعجام، من غير شكل ولا إعجام. ما معنى الإعجام؟ ما معنى الإعجام؟ النقط، النقط، الإعجام هو النقط. لماذا سمي إعجاما؟ لأن العرب، لأنه ما كان معروفا عند العرب، النقط لم يكن معروفا عند العرب السابقين، وإنما استجلب من لغات غير العرب، لذلك أطلق عليه الإعجام. وسميت الحروف المنقوطة بالحروف الإيه؟ المعجمة، وغير المنقوطة سميت إيه؟ المهملة، مهملة من النقط. طيب، احتمال رسم المصحف هذا الذي الذي عبر عنه أهل القراءة، أهل القراءات وأهل الأداء بأنه ركن من أركان القراءة الصحيحة، القراءة الصحيحة المقبولة، ما توافر فيها كم شرطا؟ ثلاث. القراءة الصحيحة المقبولة المأخوذ بها ما توافر فيها أركان ثلاثة، قال فيها ابن الجزري رحمه الله: فكل ما وافق وجه نحوي، فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. مرة أخرى. طيب، فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. ثم قال: وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، وحيثما يختل ركن أي من هذه الأركان الثلاثة أثبت أي أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، حتى ولو كان في القراءات السبع المتواترة التي أجمعت الأمة على تواتره. واضح؟ لا، هذه الأركان الثلاثة. ها، قالوا في الركن الأول أن يوافق العربية ولو بوجه مرجوح، أن يوافق اللغة العربية ولو بوجه، حتى ولو كان مرجوحا، حتى ولو كان مرجوحا. طيب، وهل جاء في القرآن مثل ذلك؟ نعم، تعرفون لغة ما يسميها النحويون بلغة أكلون البراغيث، تعرفونها؟ لا. طيب، ولا على قولكم أنتم يا معاشر المصريين ظلمون الناس، ها؟ ما تعرفونها؟ أحسن. طيب، عندما يقول لو قلت أنت ظلموني أو جاءوا الطلاب، كيف تغلبها؟ جاءوا الطلاب، هذه جملة، كيف تغلبها؟ أيوة، غاو الجماعة فاعل والطلاب فاعل ثاني، لا لا يصلح، فاعل ثاني لا يصلح، نعم فاعل ثاني ها لا يصلح، ها. طيب، هذه اللغة مشهورة بأنها لغة قبيلة من القبائل، لغة أزد شنوءة، أزد شنوءة من لغات من قبائل العرب القديمة اليمنية طبعا، ها، القبائل القديمة في اليمن، وأصل القبائل العربية كلها نزحت من أين؟ من اليمن. طيب، هذه القبيلة عندهم يقولون في لغتهم الواو والجماعة هذه ليست فاعلا، وإنما علامة الجمع، علامة الإيه؟ الجمع، والطلاب فاعل. على هذه على لغة هذه القبيلة هكذا يكون الإعراب. فقد جاء موضعان في القرآن على هذه اللغة، فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. واضح يا مشايخ؟ ثم عموا، هذه واو الجماعة، وصموا واو الجماعة، كثير منهم، خلاص. طيب، هذا موضع. الموضع الثاني، وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا النجوى الذين ظلموا، يبقى أسروا، وهذه واو الجماعة علامة للجمع، مثل ميم الجمع، مثل ميم الجمع حرف يعني عندهم، ليست ضميرا. والنجوى مفعول به، والذين فاعل، وظلموا صلة الموصول. إذن جاء على هذا الوجه المرجوح، لكن هل لقريش، سيدة العرب طبعا، لما قال، لما أمر عثمان الرهط المهاجرين أو الرهط القرشيين الثلاثة وزيد بن ثابت الأنصاري أن يكتبوا القرآن أو أن ينقلوه في المصاحف، ماذا قال لهم؟ قال إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلغة قريش فبلغتها نزل القرآن. هل للقرشيين تخريج لهذين الموضعين على لغتهم؟ نعم. كيف يخرجونهما؟ قال وصموا، صموا فعل وفاعل، فعل ماض واو الجماعة فاعل، فهو كثير، قال نعربها بدل، والبدل من المرفوع مرفوع، بدل، والبدل من المرفوع مرفوع، ما ولا إشكال، ولا إيه، ولا إشكال. كذلك وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا فعل فاعل، أسر فعل ماض واو الجماعة فاعل، والنجوى مفعول به، والذين بدل من الواو، والبدل من المرفوع مرفوع. واضح. المهم، وقلنا ايضا ان هناك قراءات بعض اهل اللغة طعن فيها، مع انها متواترة ولا يجوز لا لاهل اللغة ولا لغيرهم ان يطعنوا فيها. طعنوا بناء على ايه؟ على القواعد المعروفة المشهورة فيها، كقراءة ابن عامر في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، ابن عامر لوحده، لكن قراءة العامة. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فعلى قراءة ابن عامر فصل بين المتضايفين بأجنبي، دخل بين المضاف والمضاف إليه أجنبي، وهذا قالوا لا يجوز، لكن مردود عليهم بأن القراءة إيه؟ متواترة. وبعض النحاة أخذ بهذا. إذن فهذا معنى قوله رحمه الله: فكل ما وافق وجه نحو، أن يوافق وجها من وجوه العربية. طيب، هذا الركن الأول. الركن الثاني: وكان للرسم احتمالا يحوي، وكان للرسم احتمالا يعني يوافق الرسم ولو احتمالا. الركن الثاني أن يوافق رسم المصحف ولو احتمالا. كيف احتمالا؟ كما قلنا ملك ومالك ترسم بدون ألف، ترسم بدون ألف، فتحتمل القراءتين، الرسم يحتملها أو لا يحتملها؟ يحتملها. طيب يحتملها كيف؟ يحتمل ملك صحيح، ومالك بدون ألف كيف يحتملها؟ ها؟ نعم، بالمعنى. طيب، يمكن بالمعنى، لكن هم يفرقون بين في المعنى بين ملك ومالك. لكن يقولون اسم الفاعل على وزن فاعل، العلم، العلم الذي على وزن فاعل، العلم الذي على وزن فاعل تحذف منه الألف رسما، خاصة إذا أمن اللبس، فصالح وحارث وما شابه ذلك، يكتب بدون ألف. ولذلك عندما تقرأ في كتب الحديث، تقول عن هشام بن الحارث، كيف الحارث مكتوبة؟ بدون ألف. فمن لا يعرف يقرأها الحرث، ولا يوجد شيء أحد في الدنيا اسمه الحرث، ولا يوجد أحد لا من الأقدمين ولا من المحدثين يسمى بالحرث، وإنما هو الحارث. وهذه قاعدة: العلم الذي على وزن فاعل تحذف الألف منه رسما، فكذلك مالك تحذف منه رسما، فالكلمة بدون الألف تحتمل القراءتين رسما. وكان للرسم احتمالا يحوي، هذا الركن الثاني. الركن الثالث: وصح إسنادا، وصح إسنادا. طيب، السؤال الآن: هل صحة السند تكفي لإثبات القراءة أو لابد من التواتر؟ أجيبوا يا عباد الله، هل صحة السند تكفي أم لابد من التواتر؟ أحد العلماء يقول: مكثت سنين أو عشرات السنين أو أكثر من 10 سنين، وأنا أختلف مع ابن الجزري في قوله صحة السند أو صحة إسناده. ثم لما تدبرت رجعت إلى قوله، يعني يمكن أن تكفي صحة السند. بمعنى، قال: لأننا لو قلنا بالتواتر لما لزمنا الركنان الآخران، ولا عربية ولا رسم، لأنه إذا ثبتت القراءة بالتواتر فلا نحتاج إلى أركان معه، لا ركن ولا اثنين ولا أكثر. صحيح؟ هذا الكلام صحيح. إذا صحة السند إذا انضمت إلى رسم المصحف وموافقة العربية، هذه الأركان الثلاثة تساوي إيه؟ تساوي التواتر. هذه الأركان الثلاثة تساوي التواتر. لما؟ لأن رسم المصحف ثابت، نفسه ثابت بالتواتر. صحيح؟ رسم المصحف ثابت بالإيه؟ بالتواتر. فموافقته تعتبر من التواتر أو ليست من التواتر؟ من التواتر. طيب، زائد موافقة العربية يشبه أن تكون ثابتة بالتواتر، زائد صحة السند، فإذا جمعت هذه الثلاثة تساوي التواتر. فإذا قلنا بالتواتر وحده فإننا لسنا بحاجة إلى أركان معه، وبذلك يكاد يجمع العلماء على قول ابن الجزري في أنها أركان القراءة كم؟ أركان القراءة الصحيحة التي يؤخذ بها كم؟ ثلاثة. ها؟ ما أن توافق العربية ولو وجه، أن توافق رسم المصحف ولو احتمالا، ها؟ أن يصح سندها. نعم. طيب غير المسلمين. نعم. طيب احسنت. سمعتم السؤال؟ الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه، وهذه الدروس التي نقولها كلها تحوم حول حفظ الله لكتابه. وتدبروا كيف أن الله حفظ على الأمة هذا الكتاب القرآن الكريم. فاعتناء العلماء بهذه الأمور وقول هذا الشيخ المؤلف وغيره، بل علماء الأمة جميعا، على أن القراءة التي نسخت في العرضة الأخيرة، نسخت فين؟ في العرضة الأخيرة. ما العرضة الأخيرة؟ باجتهاد ولا بوحي من الله؟ بوحي من الله نسخت، نسخت فرفعت من المصاحف وليست موجودة فيه. فالصوفي المنفوش هذا هل هو موجود في مصاحف الأمصار؟ لا، إنما كان موجودا في مصحف ابن عباس أو في مصحف أبي أو في مصحف ابن مسعود، على سبيل أي شيء؟ على سبيل التفسير. فإن كان بعض الناس لا يفهم العهن فإن كلمة الصوف ستفسر له معنى العهن. لا، ما يتعبد به. اي نعم، ما سيأتي حكم القراءة بالشاذ، سيأتي بعد ذلك حكم القراءة بالشاذ، وهل هي قرآن او ليست قرآنا. نعم. الشيخ رحمه الله يقول بعد البيتين الاولين، قال: وحيثما يختل ركن اثبتي شذوذه لو انه في السبعة. يعني إذا اختل ركن من هذه الأركان فأثبت شذوذه حتى ولو ورد عن واحد من السبعة. ولقد ورد عن بعض السبعة أشياء، لكننا لا نقرأ بها الآن ولا نعدها قرآنا ولا نتعبد الله بها. منها المثال الذي تم تقديمه قبل ذلك، ورد عن ابن كثير المكي لكنه ليس في المتواتر. ولذلك يا مشايخ، ان شاء الله من يفتح الله عليه منكم ويقرأ في القراءات، في القراءات المتواترة، يأتي وجه ويقول هذه انفرادة انفرد بها واحد من الرواة او من الطرق فلا يقرأ به. خلاص انفرادة فلا يقرأ به، رغم انك لو رأيتها فإنها لا تغير في المعنى، لكن ثبت أنه انفرادة فلا يقرأ بها. الانفرادات يحكم عليها بالشذوذ ولا يقرأ بها. فقد ورد عن ابن كثير، عبد الله بن كثير أبي معبد المكي إمام أهل مكة في القراءة، وهو يعد من التابعين، يعد من التابعين. ورد عنه في سورة الدهر: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الرسم يحتملها؟ ها؟ يحتملها. واللغة تحتملها؟ تحتملها. أيوة، رأيت ملكا كبيرا هو الله. قال هذا يعني رغم أنها قراءة شاذة لا يقرأ بها إلا أنها تثبت عقيدة لأهل السنة والجماعة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة. وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما في الجنة وملكا كبيرا هو الله عز وجل. ها؟ على الرغم من أنها قراءة شاذة نحن لا نقرأ بها، نحكم عليها بالشذوذ، حتى ولو وردت عن ابن كثير المكي وهو ثاني إمام في السبعة الذين أجمعت الأمة على تواتر قراءتهم، واضح؟ لكنه لم ينقل عنه هذا بالتواتر ولا بصحة السند، فحكم عليها بالشذوذ. فلا نعدها قرآنا ولا نتعبد الله بها، لا قراءة من أجل أن نأخذ على الحرف منها 10 حسنات، ولا يصح أن نقرأ بها في الصلاة، ولا يصح أن نقرأ بها فين؟ في الصلاة. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. واضح هذا الكلام؟ ها؟ طيب، بعد ذلك بدأ في سرد الأقوال الأخرى والرد عليها. قال: وهاك معرضا عاما تشهد فيه الآراء الأخرى بما لها وما عليها، رأينا من واجبنا أن نسوقها إليك ثم نوهنها بين يديك كي لا يكون منها حجر عثرة في طريقك. ها؟ طيب، الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبع. طيب، أولا نحن قدمنا قبل ذلك أن نسبة القراءات لأصحابها من أي وجهة؟ نسبة تأليف واختراع أم نسبة اختيار؟ عندما نقول هذه قراءة نافع إمام أهل المدينة، قراءة عاصم إمام أهل الكوفة، قراءته بمعنى أنه ألفها أو اختارها ليقرأ بها ويقرأ بها، اختار. إذن فالنسبة القراءة إلى القراء، نسبة قراءة كل قارئ إليه نسبة اختيار وتعلم وتعليم، أو بالأحرى نسبة اختيار وتعليم. لماذا؟ لأن الغالب على الكثيرين منهم إن لم يكن الكل أنه عرف القراءات كلها لكنه اختار قراءة يعلمها الناس. وهذا على سبيل المثال نافع أبو عبد الرحمن ابن أبي نعيم إمام أهل المدينة يقول: قرأت على 70 من التابعين. على كم واحد؟ على 70 من التابعين، أدرك التابعين وقرأ على 70 شيخا منهم، ثم قال: فنظرت فيما اتفق عليه 2 منهم فأكثر فأثبته، ومن فرد به 1 منهم تركته. هذا في عملية الاختيار، هذا في عملية الاختيار. ثم هناك قول تعرفون من أول من ألف في علم القراءات من؟ أبو عمر حفص الدوري الذي روى عن أبي عمرو البصري وعن الكتاب. نقول إنهم قالوا إن أول من ألف في القراءات أبو عمر الدوري الذي يروي عن أبي عمرو البصري وعن الكسائي الكوفي، وهذا يثبت في كتابه أن الناس ما كانوا يأخذون قراءة قارئ إلا بعد أن يجتمع عليها أهل بلده قاطبة. فلذلك تستطيع أن تقول إن هذه القراءات متواترة، أن كل قراءة من هذه القراءات المنسوبة إليهم متواترة، وأنت مطمئن، وأنت مطمئن، فلم ينفرد أحد عن أهل بلده بقراءة لا يعرفونها ثم نقلت عنه، إنما كانت هكذا باتفاق. فنافع كما نقول يقول قرأت على 70 من التابعين، فما اتفق فنظرت فما اتفق عليه 2 منهم أثبته، ومن فرد به 1 منهم تركته. فالواحد من القراء 7 أو 10 أو غيرهم كان يعلم القراءات كما قلنا، لكنه اختار لنفسه قراءة يعلمها الناس. ولك أن تفهم هذا جيدا مع قول عاصم ابن أبي النجود الإمام القارئ لشعبة ابن عياش الراوي الأول عنه، والراوي الثاني من؟ نحن جئنا بغير المشهور لأنكم تعرفون المشهور، حفص عن عاصم، قال عاصم لشعبة علمتك ما أخذته أو أقرأتك ما أخذته عن زر بن حبيش، وأقرأت حفصا ما قرأته على أبي عبد الرحمن السلمي. فما الثابت أن عاصما قرأ على زر بن حبيش، من أشهر من قرأ عليه القرآن زر بن حبيش وهو تابعي، وأبي عبد الرحمن السلمي وهو تابعي أيضا، وكلاهما أخذ عن ابن مسعود وعثمان بن عفان وأبي بن كعب وابن عباس إلى غير هؤلاء من الصحابة. كل منهما أخذ عن هؤلاء الصحابة، عن أكثر من 5 من الصحابة، والصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان التابعيان اللذان أخذ عنهما عاصم، قال عاصم أشهر رواته 2، شعبة ابن عياش أبو بكر، هذا الراوي الأول، والراوي الثاني حفص بن سليمان الغاضري ابن المغيرة الغاضري الكوفي. هذا يقول عاصم لشعبة أقرأتك ما أخذت على زر، وأقرأت حفصا ما قرأت على أبي عبد الرحمن السلمي. فإذا قرأت هذه النصوص عن هؤلاء تدرك عملية الاختيار، وأنه اختيار ونقل في الرواية، ونحن ضربنا على ذلك الأمثلة الكثيرة، ويمكن أن يأتي أيضا في المستقبل إن شاء الله تعالى أمثلة أيضا. أن تجد قاعدة، يقاعدون قاعدة لأي قارئ من القراء. القاعدة هذه لماذا؟ لسهولة حفظ العلم، صحيح؟ القاعدة يقولون مثلا إنه أمال كل ألف أصلها ياء، طيب وبعدين يأتي ويستثني من القاعدة في كلمات، يقول إلا كلمات كذا وكذا وكذا فروي عنه أنه إيه فتحها ولم يملها. لماذا؟ هل لأنها خالفت القاعدة؟ لا، يقولون إنما اتبع في ذلك الأثر، اتبع في ذلك الإيه؟ الأثر. فالقراءة كما قلنا سنة متبعة يأخذها اللاحق عن السابق، وليست باجتهادات ولا باختراعات ولا بتأليف. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يعيننا على العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن كان هناك أسئلة في الوقت طيب. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. في قريتنا قطعة أرض كانت منذ أكثر من 50 سنة مقابر للمسلمين، ثم تركت، فأخذتها وزارة الشباب، فأقاموا على جزء منها مسجدا وعلى الجزء الآخر ملعبا للكرة. وعندما كانوا يحفرون أرض المسجد أخرجوا منها عظاما، ولكنهم لم يكملوا استخراج هذه العظام. فهل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ وهل يجوز استخدام الملعب أو مبنى مركز الشباب في أي غرض آخر غير اللعب، مثلا كالمسابقات الثقافية والندوات؟ إن كانت المقابر هجرت ودثرت ودرست ولم يبق لها أثر، فاستعمال الأرض لا حرج فيه، استعمال الأرض لا حرج فيه. بقاء العظام، الناس هم يحفرون، إذا وجدوا عظاما فإنهم إما أن ينقلوها إلى المقابر ويجمعوها في مكان واحد ويدفنونها، وإما أن يدفنوها في حفرة في الأرض وتردم تماما. وأما الصلاة في المسجد، فهل هناك قبر لواحد معين يخشى تعظيمه وصرف العبادة له؟ ما أظن أن يكون في مثل هذه الحالة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليرتقبوا الريح الحمراء والخس والمس؟ بالنسبة لمن ينتظرون يعني، أو يرتقبوا يعني ينتظروا الريح والخس والمس، لمن؟ للعصاة؟ أو لو كان يقصد حديثا كان ينبغي أن يكتب الحديث: هل ابن عمر بن الخطاب زنى؟ الله أعلم. هل سميت العريش بهذا الاسم لانتظار يوسف عليه السلام أبيه وأخوته عندما جاءوا إلى مصر؟ هل كان هناك عريش انتظروه فيها؟ الله أعلم، ما أدري والله. في بعض الأحيان أترك أختي وخطيبها وأمي في حجرة الصالون وأجلس أنا في الحجرة المقابلة لها، ولا يوجد باب بين الحجرتين، وأنا أسمع صوتهم وهم كذلك يسمعون صوتي ويعرفون بوجودي، فهل هذه خلوة؟ وهل هذا يجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. جلوسك أنت معهم أولى من الابتعاد عنهم. والأصل أنه لا يعني، إذا كان الخطيب رأى خطيبته أو رأى مخطوبته وأعجبته وأعجبها فانتهى الأمر. ليس معنى ذلك أنه رايح جاي وزيارات وتأليف القلوب، لا، تأليف المشاكل، تأليف المشكلات والمصائب التي تحدث بعد ذلك. إنما المشروع أن يرى الخاطب مخطوبته، يراها، ينظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها. فلعله أن يؤدم بينكما. أما رايح جاي وزيارات، فإن كثرة الزيارات في مثل هذه الأوقات يترتب عليها كثير من المشكلات، والالتزام الدين وأحكام الشريعة أولى. هل هناك تعارض بين قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث؟ ما رأيكم؟ هل هناك تعارض؟ ما معنى قوله تعالى: لا إكراه في الدين؟ لا إكراه في الدين، لا يكره أحد على اعتناق الإسلام. وأما أمرت أن أقاتل الناس، ما معنى أقاتل؟ ما معنى أقاتل؟ هل هناك فرق بين أقاتل وأقتل؟ هذا كلام مهم في غاية الأهمية. هل هناك فرق بين أقاتل وأقتل؟ هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو أن أقاتل الناس؟ ما الفرق بين الاثنين؟ أقاتل حتى أتمكن من الدعوة، فإذا تمكنت من الدعوة فلا قتال، أدعو إلى سبيل ربك، ها؟ لأن الله عز وجل أمرنا بالدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل والمسلمون يقاتلون من أجل أن يصلوا إلى تبليغ الناس دعوة الله عز وجل، فإن مكنوا من التبليغ فخلاص لا فلا قتال، أما إذا منعوا فيقاتل المانع حتى يمكن المسلمون من تبليغ دعوة الله عز وجل. فلا تعارض بين الحديث والآية، والله أعلم. هل يجوز أن أذهب إلى المسجد أنا وإخوتي الرجال ووالدي ونترك والدتي في المنزل وحدها في صلاة العشاء والفجر؟ يعني هل يترتب على تركها وحدها في المنزل خطر أو ضرر، أو أنك تريد أن تشرككم في الأجر؟ لم تكتب عليها الجماعة، لم تكتب على النساء الجمعة ولا الجماعات، لم تفرض الجمعة ولا الجماعات على النساء، أعفاهن الله عز وجل من ذلك، لكن إذا خرجت، إذا استأذنت وأذن لها زوجها وخرجت للصلاة فتخرج محجبة محترمة محتشمة غير متزينة وتصلي، وإن شاء الله لها أجر صلاة الجماعة. بعض الأفراد ينكرون المسبحة والمصلاة، فما المصلى يعني الفرشة للصلاة؟ الفرشة للصلاة لا حرج فيها، لكن قد يكون فيها زركشة أو نقوش تلهيك وأنت في صلاتك أو تشغلك، فهذا فيه كراهة. وأما المسبحة فإن كنت تضعها في مكانك أو في جيبك ولا تخرجها إلا عند التسبيح فلا حرج فيها، أما إذا كنت ترائي بها أو تلوح تلعب بها فليست مسبحة وإنما هي ملوحة، فليست مسبحة وإنما هي ملوحة. والخير من ذلك كله عقد التسبيح بالأنامل، فإنهن مستنطقات ستشهد لك يوم القيامة. وأما المسبحة فهل تأخذها معك وهل تشهد لك يوم القيامة؟ الذي يشهد الأنامل كما ثبت في الخبر، والله أعلم. ما رأيكم في استخدام بعض العلماء للإعجاز العلمي في القرآن في مجال الدعوة إلى الله؟ والله الإعجاز العلمي إن كان حقا فأهلا وسهلا، وإن كان تنزيل الآيات التي وردت عن يوم القيامة تنزيلها على الآن أو أنها مضت منذ ما أدري كم ألف سنة أو كم مليون سنة فهذا غير صحيح، وهذا تخريف ولا يجوز نسبته لا إلى القرآن ولا إلى العلم ولا إلى الدين. فبعضهم مثلا أتى على الشاشة بصورة للوردة وقال فإذا انشقت السماء فكانت وردة، قد صوروها ما أدري منذ كم ألف سنة وجاءت كده وردة، فهذا الكلام في سورة الرحمن عمتها، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، الكلام عن متى؟ عن يوم القيامة، كيف صوروها وجاءت ورأوها وانشقت السماء وخلص الموضوع؟ هذا تخريب وليس استعمالا للإعجاز، أي إعجاز في هذا؟ هل يجوز القراءة من المصحف على غير وضوء؟ نعم يجوز، ولكن الأفضل والأكمل والأحسن إذا أردت الأجر أن تقرأ وأنت متوضئ. يعني يفرق بين من يقرأ تعبدا ومن يقرأ للحفظ والمتابعة والمراجعة، فلا يكلف الثاني بأنه كلما أراد أن يحفظ ويراجع وكذا يتوضأ فربما يترك الحفظ، صحيح؟ أما إذا كنت تريد القراءة تعبدا لله ترجو ثوابها من الله فتجلس بآداب التلاوة متوضئا متطهرا متجها للقبلة، هذه أداب التلاوة. هل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام لغير الصالحين مثل من يدخنون مثلا؟ الله أعلم. هل يستطيع أن يتمثل الشيطان بصورة لشخص ما ثم يأتي في المنام على أنه رسول الله ليخدع النائم؟ العلماء يقولون من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام على الهيئة والصورة التي ذكر فيها في الحديث فقد رآه، ومن رآه على غير هذه الصورة فليس هو برسول الله ولم يرى رسول الله مهما قال له أنا رسول الله، مهما قال له أنا رسول الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، قال العلماء شراح الحديث كلهم يقولون من رآه على الهيئة الثابتة الصورة الثابتة في نصوص الأحاديث على نفس الهيئة، أما على غير هذه الهيئة فما رآه. هل النظر لوجه العالم والنظر لوجه الوالدين والكعبة والنظر إلى كتاب الله عبادة؟ لا، ما هذا ليس صحيحا، وإنما مجالسة العلماء ومجالسة الصالحين وبر الوالدين وزيارة الكعبة والطواف بها كل هذه عبادات، أما مجرد النظر فلم يثبت في ذلك حديث صحيح. إذا كان الحذف والزيادات موجودة في المصحف العثماني لماذا يوجد الخلاف في بعض المصاحف؟ كيف يعني؟ سؤال غير مفهوم. وما معنى قوله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله؟ ما آتيتم من زكاة، الذي يؤدي الزكاة لماذا يؤدي الزكاة؟ يريد وجه الله، يريد إرضاء الله تبارك وتعالى. بعض التسجيلات تسجل مصاحف لأئمة المساجد في صلاة التراويح، وتنتشر هذه المصاحف بلا رقابة بين المسلمين من غير إتقان للتجويد، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز أن تنتشر أشرطة للقرآن بين المسلمين إلا من مصاحف مسجلة بصفة رسمية المسجلة أمام اللجان العلمية التي تشرف على تسجيل المصاحف. أما أن تشيع هذه المصاحف بين الناس ويتخذونها على أنها تشبه المصحف المعلم الذي يتعلم منه فلا يجوز ذلك، لأنه سيصبح الخطأ في يوم من الأيام قاعدة يقاعد الناس عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أريد أن أتعلم العلم الشرعي فبما تنصحني، حيث أنني في كلية دراسات إسلامية بالأزهر وأحفظ القرآن كاملا؟ عليك بالذي في كلية الدراسات الإسلامية، زمان في الأزهر كانوا يقولون لنا نحن نعطيكم مفاتيح العلم، مفتاح العلم، ها يعني تستطيع من خلال إذا كنت جادا في دراستك، إذا كنت جادا في الدراسة وتعلمت وحضرت واستفدت من المشايخ من المدرسين، فمعنى ذلك أنك تستطيع أن تفهم فهما صحيحا، لأن كل علم كما تعلمون له اصطلاحات تخصه، فمثلا الاصطلاحات الفقهية غير الاصطلاحات الحديثية، غير الكلام الذي في كتب التفسير يختلف عن الكلام الذي في كتب السيرة، صحيح أو غير صحيح؟ فالمدرس الشيخ يوقفك على فهم هذه العبارات فهما صحيحا. وأما من كان علمه من كتابه لماذا؟ لأنه سيقرأ المؤمن كيس قطن، صحيح، والثاني هيقرأ الصدق مانجا، يعني حلو زي المانجا. واحد كان يقول هذا الكلام في مسجد من المساجد، الصدق مانجا يعني حلو زي المانجا. فمعنى قولهم نحن نعطيك مفتاح العلم، معنى ذلك أنك إذا درست على الشيخ فإن الشيخ سيوقفك على فهم هذه الاصطلاحات فهما صحيحا. فالعلم لابد أن يتعلم على الشيوخ وبين أيديهم، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا، نسأل الله أن يعلمنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.